يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ويذكر عن بعض العباد أنه كان يطوف ليلة يسأل ربه في الطواف أن يعصمه من معصية أن يعصمه عن معصيته، ثم غلبته عيناه فنام فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي، وعلى من أتوب وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي، أو نحو هذا من الكلام. ويا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويا عبدي لا تعجز منك الدعاء وعلي الإجابة وعليك الاستغفار وعلي المغفرة ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هكذا يذكر ابن القيم رحمه الله هل الإنسان الذي نشأ على طاعة الله واستمر عليها ولم يقع منه أي ذنب في حياته الدنيا من حين نشأ إلى أن مات وهو يعمل بالطاعات والحسنات، وآخر وقع في السيئات وأكثر منها ثم بعد ذلك ندم وتاب وأقلع عنها و تاب توبة صادقة تاب توبة نصوحة وأثرت فيه هذه التوبة أثرت فيه الاستضعاف والانكسار والدخول على الله من باب الذل ومن باب الافتقار، أيهما أفضل، الذي ما أذنب أبدا أو الذي أذنب ثم تاب؟ كأن هذا الكلام كله في الذين أذنبوا ثم تابوا، وأن هذا فضلهم، وذلك مثل ما حصل لأبينا آدم. هل كان قبل أن يذنب خيرا منه بعدما تاب من الذنب؟ يفضل حالته الأخيرة وهو كونه بعدما أذنب يعترف بذنبه. فذكر له هذا المثال: يا ابن آدم، يا آدم، كنت قبل الذنب تدخل علي دخول الملوك، وبعد الذنب تدخل علي دخول العبيد، يعني دخول الاستضعاف. فيقول: إن العبد إذا أذنب ثم تاب وبقيت التوبة معه بقية حياته وبقي ذكر ذلك الذنب أو تلك الذنوب معه دائما، كلما تذكر الذنوب تاب، كلما تذكرها استرجع وأحدث أعمالا صالحة وأكثر من الحسنات لما هو السيئات وما أشبه ذلك، فيكون عمله هذا أكثر من عمل الذي لم يذنب. هذا هكذا يفضله رحمه الله تعالى بهذا الكلام البليغ الذي بالغ فيه وذكر فيه رقة قلب التائب بعد التوبة، وأن الله تعالى يفرح بتوبة التائب، وأنه يقول لو لم تذنبوا لذهبت بكم وأتيت بكم يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم. هكذا ثم يذكر أن المذنب بعد الذنب لا بد أن يتوب دائما، والتوبة محبوبة إلى الله. ذكر ذلك بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أخبر تعالى بأنه يحب التوابين مع أن الآية في سياق الطهارة، فبدع بالتوابين. وأشار ابن القيم إلى الحديث الذي فيه فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد من فرح إنسان أضل راحلته التي عليها طعام وشرب بأرض مهلكة ثم أنام يرتكب الموت، فاستيقظ وراحلته على رأسه، ماذا يكون فرحه؟ لا شك أن هذا قد يختص بالذي تحدث فيه التوبة عمل بر، يتوب ويكون من آثار توبته أن يكون أحسن حالا مما كان قبل الذنب، بحيث كلما ذكر الذنب استغفر، كلما ذكر الذنب أتى بحسنات، كلما ذكر الذنب أتى بما يقدر عليه من الأعمال الصالحة، فيكون هذا الذنب خيرا له وسببا في سعادته وسببا في فلاحه ودخوله الجنة. وسمعنا أيضا الأثر الذي يقول إن الرجل ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل السيئة الحسنة فيدخل النار بها. فتعجبوا فذكر أن الذي يعمل الذنب يتوب منه، ثم بعد ذلك يكسر التوبة ويكسر الحسنات الماحية ويكسر الأعمال الصالحة ويكسر من الاستغفار، وكلما ذكر ذنبه أحدث له انكسارا بين يديه. وذكر الأثر الذي فيه أنه الله يقول وأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، يعني المتذللين المتواضعين المتخاشعين المتذللين الخاشعين، أن الله تعالى يكون معهم ويحبهم كما يحب أهل الطاعة وأشد. وكذلك أيضا يعمل السيئة الحسنة فيدخل بها النار، كيف ذلك؟ يعمل الحسنة فلا يزال يمن بها ويفتخر بها على ربه، كيف تعذبني وأنا الذي عملت كذا، أنا الذي عملت كذا وكذا حجة، أنا الذي تصدقت بكذا وكذا، أنا الذي صليت كذا وكذا، ولا يزال يمن بذلك وينسى منة الله، منة الله عليه. فيكون هذا التكبر وهذا الإعجاب سببا في رد عمله وعدم قبوله وإحباط جميع الأعمال. فإن العجب الإجابة بالعمل يصير سببا لهبوطه وعدم قبول الصالحات. ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية قصة عن إبراهيم الخليل أنه قام ليلة حتى الصباح ثم قال: نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم، كأنه أعجبته نفسه. ولما أصبح التمس من يأكل معه كضيف مر به ملكان، فقال لهم: أهل ما إلى الطعام؟ ثم قال: هل ننزل في هذه الحفرة فإن فيها ماء نشرب منه؟ فنزل ولم يجد ماء، فقال له: ادع ربك أن ينبع هذا الماء. فدعا فلم يستجب له. ثم قيل له: إن إجابك بعبادتك أحبط عملك أو لم تقبل دعوتك. هكذا الإعجاب بالعمل، الإنسان وإن عمل أعمالا صالحة لا تعجبه نفسه، بل يعترف بأن هذا فضل الله عليه وأنه الذي وفقه وأعانه، ثم يعترف أيضا بالنقص والتقصير. ولو عمل ما عمل فإن أعمالنا قليلة بالنسبة إلى ما يجب علينا لربنا، وعلينا أن إذا وقعنا في ذنوب نكثر من الاستغفار لها: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يعترف بأن عفو الله تعالى أعظم، إن عظمت ذنوبي فإني أعلم أن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ فهكذا يكون الانكسار من آثار الحسن، من آثار الوقوع في السيئات، ينكسر دائما ويبقى على هذا الانكسار إلى آخر حياته. هذا هو آثار الذنب على المذنب، آثار صالح. يمكن أن نقول إن الناس ثلاثة أقسام أو أربعة: أحدهم محسن في حياته دائما ما عمل سيئة، وهو مع ذلك دائما الاستغفار، يعترف بأن حسناته وإن كانت أمثال الجبال فإنها قليلة، فهو دائما منكسر القلب ودائما خاضع وخاشع ومتواضع لربه. فهذا بأعلى المنازل، ما عمل سيئة وعمل صالحات ومع ذلك دائم الانكسار ودائم التواضع. القسم الثاني: الذين أعمالهم حسنة ولكن معهم شيء من الإعجاب ولم يعملوا سيئات، معهم شيء من الإعجاب وإن لم يدلوا على الله تعالى بأعمالهم، فهؤلاء أقل مرتبة. والقسم الثالث: المذنب الذي وقع في الذنوب ثم وفقه الله وتاب منها وأقلع وابتعد عنها ابتعادا كليا، وأحدثت له انكسارا دائما، وأحدثت له استضعافا وخشوعا وتواضعا، وكلما تذكرها استغفر وتاب وأناب وكثر استغفاره وأكثر من الندم على ما فعل، فهذا قد يكون مساويا لصاحب الحسنات الذي ما عمل سيئه قط او نحو ذلك. واما القسم الرابع فهم الذين يكثرون من الذنوب ويتعلقون بالرحمه ولا يتذكرون عقاب الله تعالى، فهؤلاء مهددون بالعذاب والعياذ بالله. والكلام على ما ذكره ابن القيم على خصال التوبة استوفاه رحمه الله في هذا الكتاب، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابته وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون القاعد متعديا كالقعود في طريق ضيق أو ملك للسائر، فعلى الواقف الكفارة وضمان السائر وديته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. وإن رمى ثلاثة بالمنجليق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية، وإن قتله أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابل فعلته. وإن كانوا أكثر من ذلك سقط أو سقط حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقي. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه ضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. ولو رمى ثلاثة بالمنجنيق وقتل الحجر مقسوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية، وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث الدية في مقابل فعلته. وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقط حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. قال الشارح: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كانوا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما أو اختلف، كما لو جرح أحد الشريكين أو جرح أحد الشريكين جرحا والآخر مئة جرح. وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر، لأنه مستوي في الاصطدام، فكل منهما مات من الفعلين، فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة الآخر، كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه. ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه، وإنما هو قربها إلى محل الجناية، فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة. فإذا ثبت هذا فإن كانتا سواء تقاصا، وإن كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته. كان السباق قديما على الخيل والسعي عليها كثير، حيث أنه يشتد سعيها، فيقول مثلا: جاء إنسان على فرس من جهة الجنوب مسرعا، وجاء آخر من جهة الشمال، ولم يتمكن أحدهما أن يميل، فحصل أنهما تصادما فمات الفرسان ومات الراكبان، أو مات أحد الفرسين وأحد الراكبين. ففي هذه الحال على من تكون قيمة الفرس؟ يذكرون أن كل واحد منهما عليه قيمة فرس الآخر، قد تكون فرس أحدهما أرفع ثمنا أرفع قيمة من فرس الآخر. فالذي مثلا جاء من الجنوب قيمة فرسه 1000، والذي من الشمال قيمتها 1000، فالجنوبي يحمل 1000 والشمالي يحمل 2000، لأنه سبب موت فرس صاحبه. هذا بالنسبة إلى الفرسين. أما بالنسبة إلى الرجلين فلا شك أن كل منهما تسبب في قتل الآخر، وحيث أنه ليس عمدا فإن العاقلة تحمل الدية، عاقلة كل منهما تحمل دية الآخر. عاقلة الجنوبي تحمل دية الشمالي، فإن كان قد مات فإنها تحمل ديته كما تحمل دية الخطأ، وإن كانت تعيب نظرنا وإلى قيمة الكسور والجروح أكثر من ثلث الدية فتحملها العاقلة، أقل من ثلث الدية لا تحملها العاقلة، تحمل أقل من ثلث الدية. إن كانت دية كاملة أو ديات فكذلك قد يلزمه ديات، كما وقع في عهد التابعين أو عهد الصحابة أن رجلا ضربه آخر ولما ضربه أذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، صار لا يستطيع النكاح ولا يسمع ولا يبصر ولا يعقل، فماذا تكون حياته؟ دفع له 4 ديات، هذه الديات على العاقلة أو على الذي ضربه إذا كان متعمدا. فإذا كان أحدهما تعيب بعيوب توجب عليه له ديتين أو 3 ديات فإنها تحملها العاقلة. من آثار الصدمة ذهب عقله وانكسرت رجلاه، أصبح معوقا، تكسرت يداه، أصبح معضوبا، أو كذلك ذهب سمعه، ذهب بصره، ذهب شمه، ذهب نطقه. هذه ديات كما سبق، فيحملها تحمل هذه العاقلة المتسبب. والذي مات ليس فيه إلا دية واحدة، دية النفس. وإذا كان الكسور أقل من ثلث الدية حملها الجاني في ماله أو نحو ذلك. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف، نص عليه الإمام أحمد، لأنه قتلها بصدمته، وإن ماتت دابة السائر فهي هدر، لأنه هو الذي قتلها بصدمته وعلى عاقلته ديته. مسألة: إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة لأنه خطأ، ويلزمه ضمان السائر إن مات من الصدمة وضمان دابته لأنه متعد في وقوفه، في موضع ليس له الوقوف فيه، فأشبه ما لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في طريق فعثر به إنسان، مسألة ولا شيء على السائر ولا على عاقلته، لأن الواقف اختص بالتعدي فكان مهدرا أو فاختص بالضمان كالصائم. قد يحدث هذا فيما إذا كان الإنسان يسوق فرسا مسرعا، وجاء إنسان واقف في طريق واسع فصدمه فمات المصدوم، تحملت عاقلة الصادم، وكذلك فرسها أو دابته أوقفها في طريق واسع، وجاء هذا المسرع واصطدم بهذه الدابة وأتلفها، يحملها ذلك الجاني الذي تسبب في موتها، إلا إذا كان ذلك الواقف وقف متعديا ضيق الطريق، طريق ضيق لا يمكن أن يسلكه إلا واحد، فوقف فيه أو ربط به دابة فعثر بها إنسانا فماتت الدابة فإنها مهدرة لا قيمة لها ولا يلزم المتلف، وكذلك ذلك الذي وقف في الطريق فجاءت دابة فصدمه صاحب الدابة لوقوفه بمكان لا يوقف به للركعة، فيكون بذلك عليه على ليس له دية على ذلك الذي صدمه لأنه متعدي. وإذا قدر أن الصادم أنه مات أو تعيب فعلى عاقلة الواقف ما يترتب على ذلك من دية أو قيمة أو نحو ذلك. يمثل الفقهاء بهذه الدواب لأن التي يعرفونها دابة يعني فرس أو بعير أو حمار أو بغل أو نحو ذلك مما يركب، ولكن في هذه الأزمنة ينطبق هذه الأمثلة على السيارات، وهي التي تحدث كثيرا ويترافع فيها أصحابها إلى أهل القائل القاضي، ويكثر نظر القاضي ويكثر توقفه، ماذا أقول وماذا أفعل وكيف يكون الخطأ ونحو ذلك. ثم إن الحوادث المرورية أول ما تحدث يأتي رجال المرور ثم يقفون على الحدث ويقررون على هذا نصف الدية وعلى هذا نصفها، على هذا 20% وعلى الآخر الباقي وما أشبه ذلك، فيعمل القضاة بهذه التقارير لأن رجال المرور عندهم معرفة بالمتعدي، قد يكون المتعدي الذي عليه الدية كلها راجلا على قدميه رأى سيارة مقبلة بسرعة وتعدى بقطع الطريق بقطع الشارع وهو يعلم أنها مسرعة ولا يمكن صاحبها أن يتلافى الحدث، فهذا هو الذي جنى على نفسه حيث أنه أسرع واعترض أمامها، فلا دية له والحال هذا وصاحب السيارة معذور. كذلك أيضا ينظرون في حوادث المرور الذي هو الاصطدام بين سيارتين. معلوم أن الشوارع الواسعة فيها مسارات، مسار للذاهب ومسار للآيب، مسار للمقبل ومسار للمقبل الثاني. فبعض الناس قد يكون معه غفلة أو نعاس أو نحو ذلك، فيسير في مسار المقابل له، يمشي فيه، فيأتي الآخر الذي يكون في مساره في طرف الشارع فيقول أنا في طريقي، أنا في مساري، جاء ومشى في طريقي وسد علي الطريق، لم أتلافى ولم أقدر على أن أميل يمنة ولا يسرة ونحو ذلك. فيحمل هذا الذي اعترض الدية والإتلاف ونحو ذلك. إلا أنهم يكررون عدم الإسراع، أنك إذا كنت في طريق مشترك فلا بد أنك تلاحظ عدم السرعة، فالسرعة قد توقعك في مهالك وأخطار. فإذا أسرع كثيرا جعل عليه نسبة من الخطأ ولو كان سائرا في طريقه، فإنه قد يقف أمامك إنسان قد تتعطل سيارته يسير في طريقك الذي أنت فيه وهو فيه قدامك. فإذا كنت مسرعا لم تستطع أن تتلافى الخطر فتصطدم به من الخلف فتحمل الخطأ لهذا لكونك مسرعا، وقد يحمل هو شيئا من الخطأ إذا كان توقف في الطريق بدون عذر أو اعترض في الطريق الذي وراءه أو نحو ذلك هكذا. والحاصل أنهم كما هو معروف يحصل تصادما بين هذه السيارات، يحصل انقلاب ويحصل وفيات ويحصل كسور ويحصل عيوب في السيارتين أو في إحداهما. فالحكم كذلك. فإذا كان الإنسان أوقف سيارته بطريق ضيق والناس لا بد أن يسيروا في هذا الطريق على سياراتهم، جاء إنسان واصطدم بها، فإن على الذي أوقف دية ما حصل من الأضرار على ذلك الذي أوقف. لماذا أوقفت هذه السيارة في مكان ضيق؟ أما تعرف أن الناس يذهبون معه ذهابا وإيابا مثل سياراتهم؟ أنت الذي سددت نصف الطريق، فيتحمل ما حدث على ذلك الذي صدم به. وقد يحمل الصادم شيئا من ذلك إذا كان مسرعا أو غافلا غير منتبه. والحاصل أن أحكام الدواب التي يذكرونها تنطبق الآن على السيارات المتواجدة والتي هي الوسيلة الآن للتنقل وللمواصلات. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة، لأن الله سبحانه قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة. وليس في ذلك خلاف علمناه، لأن كل واحد منهما مشارك في إتلاف آدمي معصوم، وتجب ديته على عواقلهم أثلاثا. وإن كانوا لم يقصدوا الرمي كان خطأ تجب ديته على عواقلهم مخففة، وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد، لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق، وإنما يتفق وقوعه بمن يقع به، فتجب الدية مغلظة على العاقلة. وعند أبي بكر أن دية شبه العمد على الجاني في ماله مسألة، والكفارة لا تتبعض، فكملت في حق كل واحد، فإن كان القتيل منهم لم تسقط الكفارة عنه لأنه شارك في قتل نفسه، والكفارة تجب بحق الله تعالى، فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب بالمشاركة في قتل غيره. وأما الدية ففيها ثلاثة أوجه: أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلثها على عاقلة المقتول لورثته. وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء على نفسه خطأ تحملها عاقلته. والوجه الثاني أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة ولا غيرها، ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه. وهذا ينبني على الرواية الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر، والثالث أن يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين. المنجنيق خشبة كبيرة يربطونها في حبل، ثم يجعلون في طرفها صخرة كبيرة قد يكون وزنها مثلا 20 كيلو أو نحو ذلك، يجرون طرفها الذي هو مربوط بتلك الحبال، يجرونه إلى أن يقرب منهم ثم يطلقونه، وإذا أطلقوه فإنه يقلف تلك الصخرة وتذهب نحو 100 متر أو 200 أو نحو ذلك. ذكروا أن أول من عمله قوم إبراهيم لما أرادوا أن يلقوه في النار، لما أوقدوا نارا كبيرة لم يستطيعوا أن يقربوها للهبها، فزين لهم الشيطان عمل هذا المنجنيق فألقوا إبراهيم في النار وصارت عليه بردا وسلاما، ثم استمر عملهم للمنجنيق لما حاصر بعض أهل عمال بني أمية حاصروا مكة في عهد يزيد، صعدوا على الجبل جبل أبي قبيس وعملوا معه منجنيقا، وصاروا يرسلونه إلى أهل الحرم، فوقعت صخرات على الحرم البيت على الكعبة فهدمت جوانبها. ولما جاء الخبر بأن يزيد قد مات انصرفوا، واستولى ابن الزبير على مكة وعلى الحجاز وجدد البيت بعد أن هدموه بذلك المنجنيق. ثم يوجد في هذه الأزمنة توجد المدافع، المدافع أيضا شبيهة به ولكنها مثل الأسلحة الجديدة التي فيها الرصاص، التي رصاصها يذهب. هذه المدافع لها صوت، صوت شديد. لما جاء بعض الأعداء وحاصروا أهل الدرعية صار معهم مدافع يرمون بها إلى أن كسرهم الله، ونظم الشيخ بن غنام رحمه الله فيهم قصيدة وهي التي يقول فيها: وجاءوا بأسباب من الكيد مزعج مدافعهم يزجي الوحوش رنينها، فإذا معهم مدافع كبيرة. فالمدفع أيضا شبيه بهذا المنجنيق. فالحاصل أنه يقول إذا كان هناك منجنيق يمسكه ثلاثة، يمسكون الخشبة التي تدفع الصخرة ثلاثة، ثم إنهم رموا به في وسط قرية أو في برية وقتلوا إنسانا، فقاتلهم يعتبر خطأ لأنهم ما تعمدوا. ذكر أن في الدية أن الدية دية واحدة وتحملها عواقلهم، وأما الكفارة فعلى كل واحد منهم كفارة. أنتم اجتمعتم في اجتناب هذا الحبل الذي يرمى به هذا المنجنيق، اجتمعتم في جره ثم أطلقتموه، فأصاب هذا المسلم البري أو الذمي ونحوه، فكل واحد منكم عليه كفارة. الكفارة لا تتبعض، التي هي عتق كل واحد منكم يعتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين. هكذا في حالة الكفارة. أما إذا عينوا شخصا قالوا نريد أن نقتل ذلك الشخص، ثم ظنوا أن المنجنيك لا يقتله ولكن يصيبه ويكسر منه عضوا ونحو ذلك، فقدر أنه قتله، ففي هذه الحال يقولون ما تعمدنا قتله، تعمدنا ضربه، فيقال هذا شبه عمد، عليكم الدية مغلظة وتكون أيضا على العواقل. العاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد، وهذا شبه عمد. أما إذا كان القتيل واحدا منهم، إذا أمسكوا هذه الخشبة وجعلوا فيها هذه الصخرة وأرادوا أن يجروها، سقطت الصخرة من الخشبة على واحد منهم فمات، فيكونون الثلاثة متسببون لأنهم متساعدون على حمل الصخرة وجعلوها برأس الخشبة وربطها، فهذا الذي مات له نسبة من قتل نفسه ولكن ليس عمدا. فكيف تكون الدية؟ هناك من يقول الدية أثلاثا، يحمل هذا القتيل ثلث دية نفسه لأنه تسبب، وتكون أيضا على عاقلته، والباقي والإثنان يحملان ثلث وتحملها عاقلتهم لأن العاقلة تحمل ثلث. أما لو كانوا أربعة ثم سقطت الصخرة على واحد منهم فإنهم يحملون الدية أربعة لأن العاقلة لا تحمل ربع الدية. هكذا ذكروا. والحاصل في هذه الأزمنة قد لا يستعملون المنجنيق، ويقل أيضا استعمالهم للمدافع، ولكن يستعملون هذه الأسلحة الجديدة التي فيها هذا الرصاص نحوه، والغالب أنه يحدث بها موت خطأ، حتى ما يسمى بالمسدس قد يقتل، قد يأخذه إنسان ويحركه يعتقد أنه ليس فيه رصاص فتنطلق منه رصاصة ولو كانت صغيرة وتصيب رأس الإنسان وتصل إلى دماغه أو تصيب كلبه فيموت، فهذا يعتبر أيضا قتل خطأ. وكذلك لو كان متعمدا وقال أنا أريد أن أضربه ولم أريد أن أقتله، أردت أن أضربه في يده في عضده أو في فخذه، ولكن وقعت الضربة في كلبه، وقعت الضربة في رأسه، وصلت إلى دماغه فمات أو نحو ذلك، يكون هذا أيضا شبه عمد. أما إذا كان متعمدا وقال نعم أردت قتله بهذا السلاح فإنه يعتبر عمدا كما تقدم، والعمد يحمله ذلك المتعمد يحمل الدية كلها أو يكون فيه القصاص. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم. هذا الصحيح في المذهب سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم، إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدرا، لأنه لا تجب عليه لنفسه، ويكون باقي الدية في أموال شركائه حالة، لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة تخفيفا عنهم كي لا يشق عليهم، لأنهم يتحملونه مواساة، وهذا لا تحمله العاقلة لأنها لا تحمل ما دون الثلث، والقدر اللازم لكل واحد منهم دون الثلث. وذكر أبو بكر رواية أخرى أن العاقلة تحملها لأن الجناية فعل واحد وجبت دية تزيد على الثلث. والصحيح الأول لأن كل واحد منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه، وتحمل العاقلة إنما شرع للتخفيف عن الجاني فيما يشق ويثقل، وما دون الثلث يسير على ما أسلفناه، والذي يلزم كل واحد دون الثلث. وقوله إنه فعل واحد قلنا بل هي أفعال، فإن فعل كل واحد منهم غير فعل الآخر، وإنما موجب الجميع واحد، فأشبه ما لو جرحه كل واحد جرحا فماتت النفس بجميعها. قال: إذا كانوا الذين عند المنجنيق أربعة أو خمسة، يعني أكثر من ثلاثة، فإن كل واحد منهم إذا كان القتيل منهم أو من غيرهم يكون عليه النسبة، فإن كانوا أربعة فعلى كل واحد منهم الربع، وإذا كانوا خمسة فعلى كل واحد منهم خمس الدية. هذا الربع أو الخمس لا تحمله العاقلة، وذلك لأن العاقلة لا تحمل أقل من الثلث، بل يحمله الجاني نفسه. هذا جنايتك وهذا جناية عملك، فيحمله الجاني نفسه، ولا يكون مؤجلا ولا مقسطا، بل يكون حالا، لأن التأجيل إنما يكون للتخفيف عن العاقلة. العاقلة إذا حملت الدية فإنها تحملها مقسطة، كل سنة تؤدي ثلثها تخفيفا عن العاقلة وتخفيفا عن الجاني الذي ليس متعمدا. فإذا كانت الجناية أقل من الثلث على كل واحد فلا تؤجل، بل تدفع حالة كلها ولا تحملها العاقلة، لأن حمل العاقلة إنما هو للشيء الذي فيه ثقل يثقل الجاني، والربع يسير ليس فيه ثقل فتحمله العاقلة الربع الدية مثلا 25 من الإبل، وثلثها 33 وثلث، فيكون كل واحد منهم يحمل ربع الدية إن كانوا 4 وخمسها إن كانوا 5، ويكون في ماله ويدفع حالا ليس مؤجلا ولا مقسطا. وكذلك لو كان القتيل منهم يعني واحد من 4 سقطت الصخرة عليه فمات، في هذه الحال نصيبه الذي هو الربع يسقط، الإنسان لا يدفع دية نفسه، فيقال يبقى النصيب الثلاثة، كل واحد عليه ثلث عليه ربع، يدفع لديته أو لورثة القتيل، ولا يدفع الإنسان ولا يدفع من ماله له، لأن ماله كله يكون لورثته. هذا هو المختار. شكر الله تعالى لكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ماذا ترجحون، هل الذي من أول حياته كان ملتزما بشرع الله أم من أسرف على نفسه بالذنوب ثم تاب، أيهما أفضل؟ لا شك أن الذي أسرف على نفسه وأكثر من الذنوب وأصر عليها وأكثر منها دون الذي حماه الله، لكن الكلام فيما إذا كان ذلك المذنب تاب توبة صادقة وأصلح عمله وصار بعد التوبة أفضل من 10 كانوا يعملون بعمله قبل أن يقع في الذنب، فهذا هو الذي ترفعه توبته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من توسوس له نفسه بأن يقتل أحدا أو إذا كان يقود سيارته أن ينحرف بها إلى آخر فيصدمه، فهل هو محاسب على ذلك؟ العمد هو العزم على فعل الشيء ويؤاخذ على العمد، فإذا مثلا كان يقود سيارة ورأى إنسان يمشي وقال هذا عدو لي أنا أبغضه فلماذا لا أصطدم به وأقتله حتى أوقع به ما كنت أريده، فتعمد أن يصطدم به، ففي هذه الحال يكون هذا عمدا، والعمد في القصاص. فإذا ادعى أنني مخطئ وأنني ما علمت به وأنه اعترى قدامي أو نحو ذلك وكان هناك قرائن عمل بالقرائن. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يسرع بسيارته ثم تخرج عليه دابة في الطريق كحوادث الطريق السريعة والذين يصطدمون بالإبل، فهل تكون الدية على صاحب الإبل إذا مات صاحب السيارة؟ لا شك أن هذه حوادث كثيرة تحدث بسبب الإبل التي تكون في الطريق، لكن لما كثرت هذه الحوادث أفتى العلماء أنها إذا كانت ليلا فالضمان على أصحاب الإبل، وإذا كانت نهارا فالضمان على أصحاب السيارة، أخذ من الحديث الذي فيه أنه عليه السلام حكم بأن على أهل الحروث أن يحفظوها نهارا، وما أتلف نهارا ضمنه أصحاب البهائم، وضمنه ما أتلف نهارا ذهب على أهل الحروث، وأما في الليل فعلى أهل البهائم أن يحفظوها. فصار المشايخ يقول الحديث إذا كان في الليل يحمله صاحب البعير أو صاحب الناقة، وإذا كان في النهار يحمله صاحب السيارة. الناس يرسلون جوابهم النهار ترعى، فعليك يا صاحب السيارة أن تثبت، أعطاك الله تعالى بصرا فلا بد أنك تتثبت. إذا رأيت البهائم حتى ولو شات رأيتها قدامك فإنك تتلافى ذلك بأن توقف السيارة أو تمشي رويدا إلى أن تمضي هذه الدابة وتفتح لك الطريق، فإذا أسرعت واصطدمت بها غرمتها. أحسن الله إليكم. يوجد الآن بعض الصناديق التعاونية لبعض القبائل أو المحافظات، وهي لدفع دية من يحصر منه قتل ونحوه، فهل تلزم العاقلة بالدية لمن لم يكن منضما لهذا الصندوق؟ معروف أن العاقلة لا تحمل إلا دية الخطأ ودية شبه العمد. يحدث أن رجلا يقتل عمدا وإذا قتل عمدا يقول لأولياء القتيل نشتري هذا القاتل، احكموا بما تريدون، فيدفعون لهم الدية مضاعفة. قد تكون الدية 125,000، ولكن لا يكفيهم 200 ولا 900,000، فيطلبون 5 ملايين أي 10 ملايين. ثم هؤلاء الذين التزموا بهذه الدية التي هي 5 ملايين أو نحوها، عند ذلك يطوفون في الناس ساعدونا، علينا دية، علينا هذه الغرامة، نحن نستحق الإعانة، نحن من الغارمين، أعطونا. إنكم تحملتم فوق طاقتكم، إذا كان كذلك فلا تحملوا إلا الدية 2 أو 3 مرات. أما أن تحملوها 100 مرة 100 دية أو 200 فإنكم أخطأتم. اتركوا، هو الحال هذه يقتل هذا القاتل، أن يكون في القصاص، حتى أن إنسانا فقع عين إنسان ولكن شبه عمد، فطالب القاتل الفاقع طالب أن يعفو عنه، ولم يقبل المفقوعة عينه إلا 4 ملايين. العين أديتها 50,000، فكيف تطلب 4 ملايين؟ هذا فيه شطط. العين بالعين كما ذكر الله، لكن يريدون بذلك أن يتأكلوا. أحسن الله إليكم. الله والله أعلم، صلى الله على محمد.